أنا شي يراودني ويا قفلي على البيبان، وحتى في لذيذ النوم يشغلني تنقرازن، شحن صدري وضيق خاطري وصحي وأنا زعلان. يا منه نعس طرفي على وجهك بس غازل، يقول صحى يا نايم لا تنام وخاطرك مرضى، خاطرك مرضى ألا يهب يا الهجاس يا مقشرت وزوازل. موقع عطاءكم يذكرك المهمة اللي على قلبك يجيب أحزان، يجيب أحزان يدور ما يهمك لين قلبك ينقط انفازن. صحيت وقمت أفكر في الليالي ودورت الأزمان، تذكرت الرجال اللي تصف بحازة العزام، فناديت الرجال اللي لهم في مجتمعنا شان، مجتمعنا شان شيل المعضلة واللي يعيق الدرب تجتاز، فقدنا وافتقدنا من يرجح كفة الميزان، كفة الميزان طريق الياس من يعطيه راح وذاك مهما زن، وذاك مهما زن بني عمو خوال وروس ربعي وافتقدت اخوان، بعدهم كن قلبي تضرب خنجر وخرازا، تضرب خنجر عساهم في نعيم وجنة خضراء كما البستان، وتنجيهم نهار الحشر يوم الخلق من حازان، هذاك المقف اللي يعرف السالم من العطبان، من العطبان نهار الفرز يوم الناس للحسنات معتازان، للحسنات معتازان عسى ربي يجازيهم على ما قدموا بحسان، يرحم حال من وضعه على كرسي وعكازه، كرسي وعكازه عسى ربي يبارك في الجهود وخلفة الشيبان، نشيد بمجتمعنا والجماعة عز وركازه. Cause I